اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مقوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر والحسد والعين وأذية من إنس وجان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوم لم تؤذونني يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. عليك بالمؤذي يا ربنا من إنس وجان، عليك بالمؤذي يا ربنا من إنس وجان. اللهم عليك يا ربنا بمن آذاه من جان ظالم طاغ باغ معتد. اللهم عليك بالمؤذي له أذية بالغة أثر على رأسه، أثر على صدره وقلبه وباطنه. عليك بالمؤذي يا ربنا آذاه في جسده، آذاه حسدا وأصابه بعين. اللهم عليك بالمؤذي له يا ربنا من مارد وعفريت، تشكل حشرة، تشكل جنا ظالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا جثم على صدره، عليك به يا ربنا جثم على صدره، عليك به يا ربنا آلمه وأوجعه، عليك يا ربنا بالمؤذي. اللهم عليك بالمارد والعفريت والشيطان، اللهم عليك بالمارد والعفريت والشيطان، اللهم عليك به يا ربنا الظالمه، ظلمه وطغى وبغى وتجبر عليه. اللهم عليك بالمؤذي يا ربنا آذاه في نفسه وفي صحته وفي عافيته، ويمص دمه وينخر عظامه، عليك به يا ربنا جثم على صدره، عليك به يا ربنا جثم على صدره، عليك به يا ربنا. عليك بالمؤذي يا ربنا يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله أرقيك ممن آذاك عند صيدك، بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك، فوقاهم الله شر، فوقاه الله، فوقاه الله، فوقاه الله، فوقاه الله. فيه يا ربنا أذية بالغة، فيه يا ربنا مؤذيا ظالما طاغيا باغيا معتديا. قه يا ربنا من غلبه، قه يا ربنا من غلبه، ومن أثر عليه في قلبه وفي صدره وفي صحته وعافيته. فوقاهم الله شر، فوقاه الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا به يا ربنا ألما ووجعا به يا ربنا ضرا وشرا به يا ربنا به يا ربنا هما وغما وشرا به يا ربنا ألما وورما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيطان ظالم وعفريت غاصب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم الكريم بسم الله بسم الله يرقيك من مؤذي بسم الله يرقيك من مؤذي بسم الله يرقيك من مؤذي من عائن وعائنة بسم الله يرقيك من شيطان بسم الله يرقيك من جان بسم الله يرقيك من أذية إنسان من الأقارب والجيران والأصدقاء ومن المعارف والعمال اللهم أبطل يا ربنا أثرا بالغا على قلبه وعلى صدره يا ربنا وفي بطنه وفي بطنه أكله وشربه وفي بطنه دخل مع فمه واستقر في بطنه اللهم أبطله يا ربنا أثر عين فيه اللهم أبطله يا ربنا أثر عين فيه اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا في بطنه اللهم أبطله يا ربنا جثم على صدره الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا ما فيه وعليه ومعه وحوله اللهم أطر يا ربنا أذية عليه عند صيده عند صيده وعند ذهابه وإيابه اللهم أطر يا ربنا هذه الأذية على آلام وأوجاع غريبة عجيبة على سعال شديد على سعال شديد وعلى قيء دم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا ألما وورما اللهم أطره يا ربنا ألما وورما اللهم أطره يا ربنا عينا وحسدا اللهم أطره يا ربنا عينا وحسدا اللهم أطره يا ربنا عينا وحسدا اللهم أطره يا ربنا عينا وحسدا اللهم أطره يا ربنا ضرا وشرا اللهم أطره يا ربنا ضرا وشرا اللهم أطره يا ربنا كيدا ومكرا اللهم أطره يا ربنا كيدا ومكرا اللهم أطره يا ربنا ألما وورما اللهم أطره يا ربنا ضرا وشرا اللهم أطره يا ربنا مكرا وكيدا اللهم أطره يا ربنا مكرا وكيدا اللهم أطره يا ربنا على قلبه اللهم أطره يا ربنا على صدره اللهم أطره يا ربنا في بطنه اللهم أطره يا ربنا في رأسه اللهم أطره يا ربنا يجري في دمه اللهم أطره يا ربنا في عظامه وعصبه الله أكبر وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا أثرا عليه أطر يا ربنا أذية أطر يا ربنا حسدا وعينا أطر يا ربنا أذية أطر يا ربنا سحر إنس وجان أطر يا ربنا أذية أطر يا ربنا أذية أطر يا ربنا أذية عليه يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني إن الذين فتنوا المؤمنين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم اصرف عنه وعنا يا ربنا أذية من إنس وجان يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك فوقاهم الله سيئات ما مكروا. اللهم اطل يا ربنا مكرهم عليه اللهم اطل يا ربنا كيدهم عليه اللهم اطل يا ربنا كيدهم عليه اللهم اطل يا ربنا مكرهم عليه اللهم اطل يا ربنا كيدهم عليه اللهم اطل يا ربنا مكرهم عليه اللهم اطل يا ربنا كيدهم عليه اللهم اطل يا ربنا مكرهم عليه. يا قوم لم تؤذونني. اللهم اطل يا ربنا هذه الأذية اللهم اطلها يا ربنا من قلبه وصدره اللهم اطلها يا ربنا كالجبل على صدره اللهم اطلها كتمت انفاسه اللهم اطلها خنقته وسنقته اللهم اطلها يا ربنا على فحمة شديدة عند تنفسه وعند كلامه وعند ذهابه وإيابه اللهم اطل يا ربنا ما عطله اللهم اطل يا ربنا ما ربطه اللهم اطل يا ربنا ما حجره اللهم اطل يا ربنا ما ربطه اللهم اطل يا ربنا ما ربطه اللهم اطل يا ربنا ما ربطه اللهم اطل يا ربنا ما عقده اللهم احلل هذه العقد والمرابط عليه وفيه ومعه ومن حوله مسينة أسحارا عظيمة أحسادا شديدة أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا نظرت مؤثرة اللهم أبطل أثرها وآثارها يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين اللهم أخرج يا ربنا موكلا بحسد اللهم أخرج يا ربنا موكلا بحسد اللهم أخرج يا ربنا موكلا بحسد اللهم أخرج يا ربنا شيطان عين اللهم أخرج يا ربنا شيطان عين اللهم أخرج يا ربنا موكلا بحسد اللهم أخرج يا ربنا موكلا بحسد اللهم أخرج يا ربنا موكلا بحسد اللهم أخرج يا ربنا شيطان اللعين اللهم أخرج يا ربنا شيطان اللعين اللهم أخرج يا ربنا شيطان اللعين اللهم أخرج يا ربنا شيطانا ماردا وعفريتا ظالما اللهم أخرج يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا ماردا وعفريتا اللهم أخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا اللهم أخرج يا ربنا جاثما على قلبه وصدره اللهم أخرج يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا من يجثم على صدره اللهم أخرجه يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا اخرجه يا ربنا ماردا وعفريتا اخرجه يا ربنا ماردا وعفريتا اخرجه يا ربنا ماردا وعفريتا اخرجه يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج هذا المؤذي يا ربنا اخرج يا ربنا المؤذي له اخرج يا ربنا المؤذي له اخرج يا ربنا المؤذي له، اللهم اخرج يا ربنا مؤذيا، اللهم اخرج يا ربنا مؤذيا. بسم الله بسم الله، حصنتك بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، احصنك واحصن انفسنا اجمعين الحاضرين والغائبين من ذوينا واهالينا ومن احب ومن أحببناه ومن أحبنا بحصن الله الحصين، أحصنك بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله، اللهم أخرج يا ربنا هذا المؤذي، بسم الله أرقيك من مؤذي في جسدك ومن حولك، في جسدك ومن حولك، في جسدك ومن حولك، في جسدك ومن حولك، يؤذيك بالليل والنهار، يؤذيك بالليل والنهار، حسدك وحقد عليك وجعل الحقد فيك ومن حولك على ضرك وألمك، على ضرك وعلى ألمك ووجعك. اللهم يا ربنا، اللهم اخرج الضر يا ربنا، اللهم اخرج الشر يا ربنا، اللهم اخرج الضر يا ربنا، اللهم اخرج الشر يا ربنا، اللهم اخرج الضر يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا العداوة يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء من جسده. الله اكبر، اخرج يا ربنا البلاء من جسده، اخرج يا ربنا الشيطان من جسده، اخرج يا ربنا الضر من جسده. بسم الله ارقي قلبك وصدرك، بسم الله ارقي عقلك وادراكك وذهنك، بسم الله ارقي دمك وعظامك ومفاصلك، بسم الله ارقي قلبك وصدرك، بسم الله ارقي قلبك وصدرك، بسم الله ارقي قفاك وظهرك، بسم الله ارقي قفاك وظهرك، بسم الله ارقي قفاك وظهرك. الله اكبر، بسم الله ارقي قفاك وظهرك، بسم الله ارقي قفاك وظهرك، بسم الله ارقي قفاك وظهرك، بسم الله ارقي قفاك وظهرك، بسم الله ارقي قلبك وصدرك، بسم الله ارقي قلبك وصدرك، بسم الله ارقيك والله يقيك والله يعافيك والله يحفظك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حصن حصين ودرع متين مكين. بسم الله شفاء، بسم الله عافية، بسم الله حفظا، بسم الله نصرا، بسم الله بسم الله بسم الله عافية، بسم الله عافية، بسم الله حصنا حصينا ودرعا متينا مكينا قويا عظيما شديدا. اقضي يا ربنا حسده، اقضي يا ربنا حسدا عليه، اطر يا ربنا حسدا عليه، اطر يا ربنا أذية عليه، اطر يا ربنا أذية عليه، اطر يا ربنا أذية عليه، اطر يا ربنا حسدا عليه، اطر يا ربنا أذية عليه، اطر يا ربنا حسدا عليه، اطر يا ربنا أذية عليه، اطر يا ربنا حسدا عليه، اطر يا ربنا أذية عليه، اطر يا ربنا حسدا عليه. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، وفك يا ربنا مربوطا، وانزع يا ربنا غائرا، وارخي يا ربنا مشدودا، وانسف يا ربنا كالجبل حسدا وحقدا وآذية على صدره وقلبه، على صدره وظهره، على صدره وظهره، وفي بطنه، وفي بطنه. بسم الله بسم الله، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اطر يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، خفية مخفية وصامتة ساكتة، وخفية مخفية وصامتة ساكتة. اللهم ابطلها يا ربنا داخلية غائرة، داخلية غائرة، وعليها الحجب الشيطانية، وعليها العقد، وعليها العقد السحرية والحسدية. اللهم احللها يا ربنا حجابا عليه، اللهم احللها يا ربنا ودكها وهدها يا ربنا وانسفها حجابا عليه، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا حجابا عليه وضرا عليه. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أطر يا ربنا سحرا، اللهم أطر يا ربنا حسدا، اللهم أطر يا ربنا عينا فيه، اللهم أطرها كلها يا ربنا كالسم في جسده، اللهم أطرها يا ربنا ضاغطة عليه، اللهم أطرها يا ربنا ورما فيه، اللهم أطرها يا ربنا ألما فيه، اللهم أطرها يا ربنا شرا فيه، اللهم أطرها يا ربنا ضرا فيه، اللهم أطلها يا ربنا أذية عليه، اللهم أطلها يا ربنا أذية عليه، اللهم أطلها يا ربنا أذية عليه، اللهم أطلها يا ربنا خوفا في قلبه، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا فحمة يشعر بها، اللهم أطلها يا ربنا خنقا له وشنقا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا رعدة ونفضة في جسده، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها خفية، اللهم أطلها مخفية، اللهم أطلها صامتة، اللهم أطلها قوية، اللهم أطلها عظيمة، اللهم أطلها شديدة، اللهم أطلها يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك، والله يقيك أذية، والله يقيك بلية، والله يقيك أذية وبلية. اللهم يا ربنا أبطلها يا ربنا، أخرج يا ربنا المؤذي، أخرج يا ربنا المؤذي، أخرج يا ربنا الظالم، أخرج يا ربنا عقده، أخرج يا ربنا عقده، أخرج يا ربنا عقده، أخرج يا ربنا عقده، أخرج يا ربنا بلاءه، أخرج يا ربنا ضره. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، أطر يا ربنا ما على صدره، اللهم أطره يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه العقادة الجبال على صدره من آثار الأسحار والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون. اللهم عليك بنفس، نفس خبيثة عليه، نفس خبيثة، نفس خبيثة تعلقت به وعليه، حسودة حقودة، حسودة حقودة، ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اخرجي يا نفسا على صدره، اخرجي بأمر الله وقوته. اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا. اخرجي يا نفسا عليه، يا نفسا عليه مؤذية، اخرجي يا نفسا عليه مؤذية، اخرجي يا نفسا عليه مؤذية، اخرجي يا نفسا عليه مؤذية، اخرجي يا نفسا عليه. اللهم اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا نفسا عليه مؤذية، اخرج يا نفسا عليه مؤذية، اخرج يا نفسا عليه مؤذية. الله اكبر. اخرجي يا نفسا عليه مؤذية، اخرجي يا نفسا عليه مؤذية، اخرجي يا نفسا حسودة، اخرجي يا نفسا حقودة، اخرجي يا نفسا معجبة، معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية، اخرجي بأمر الله وقوته، اللهم اخرجها يا ربنا من صدره، اخرجها يا ربنا مع قيئه، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا ومع قيئه، اللهم اخرجها واخرج عقادها، اللهم اخرجها واخرج عقادها، اللهم اخرجها واخرج عقادها، اخرج يا ربنا عقدا صديدية، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العقادة صديدية صديدية وفي الدم وفي الدم في الدم وفي الصديد، اللهم اخرجها يا ربنا صديدا ودما، اخرج هذه النفس يا ربنا، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا الحسد والعيون، اخرج يا ربنا الحسد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، اخرج يا نفسا جثمت على صدره، اخرج يا نفسا جثمت على صدره على اذية على اذية، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا نفسا مؤذية، اخرج يا نفسا مؤذية، اخرج يا نفسا مؤذية، اخرجي يا عينا على أذيته وعلى ضره وعلى قتله وعلى ألمه وعلى وجعه وعلى ضره، اخرجي يا عينا، اللهم اخرج العين، عين عين عين فيها عين جارية، فيها عين، اللهم اخرج العين من قلبه، اللهم اخرج العين من صدره، اللهم اخرج العين يا ربنا من رجولته وشجاعته وإقدامه، اللهم اخرج العين، عين عليه وفيه ومعه، اخرجها يا ربنا من ظهره، اخرجها يا ربنا من ظهره، اخرجها يا ربنا من ظهره، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا عينا كالرصاصة، كالرصاصة كالرصاصة، وكالرمح وكالرمح، وكالحربة وكالحربة، في صدره وفي قلبه وفي ظهره، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا عينا مؤذية، اخرج يا عينا مؤذية، يا قوم لم تؤذونني، اللهم اخرج العين يا ربنا، اخرجها يا ربنا مؤذية، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين منه، اللهم اخرجها يا ربنا، استقرت في صدره، استقرت في ضلوعه، استقرت في رئتيه، اللهم اخرج العين من رئتيه، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الحسد من رئتيه، اخرج يا ربنا النفس من رئتيه، اخرج يا ربنا العقد من رئتيه، اللهم اخرجها يا ربنا كلها، اللهم اخرجها يا ربنا تعقدت، تعقدت وتربطت وتشابكت وتشبكت بكت وتشعبت، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا شرعبت في جسده، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من صدره، اللهم اخرجها يا ربنا من صدره، اللهم اخرجها من صدره يا ربنا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، انسفها يا ربنا من صدره، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في صدره، انزع يا ربنا ما في الرئتين، انزع يا ربنا ما على قيئه، انزع يا ربنا ما على سعال شديده، انزع يا ربنا ما على ألمه، انزع يا ربنا ما على ضره، انزعه يا ربنا، اللهم انزعه في هذه الساعة يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، انزعه يا ربنا من صدره، انزعه يا ربنا من قلبه، انزعه يا ربنا من ضلوعه، انزعه يا ربنا من بطنه، انزعه يا ربنا من ظهره، انزعه من أحشائه وأمعائه ومسالكه، اللهم انزعه يا ربنا من يديه ورجليه، انزعه يا ربنا من فكره وعقله وإدراكه وذهنه، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، ودكه يا ربنا دكا، وهده يا ربنا هدا هدا، الله أكبر الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في صدره، انزع يا ربنا ما في صدره، ضغط على صدره، جثم على صدره، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه يا ربنا، حسدا شديدا وحقدا، وحقدا دفينا، وأذية وأذية وأذية من إنس وجان، اللهم انزعه يا ربنا، عينا عينا عينا، انزعها يا ربنا من صدره، انزع يا ربنا هذه الأذية، انزع يا ربنا هذا الانتقام، هذا الانتقام، هذا الانتقام، هذا الانتقام منه، منه، هذا الانتقام، هذا الانتقام منه. من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت انزعه يا ربنا انزع يا ربنا ما في صدره انزع يا ربنا ما أثقله انزع يا ربنا ما أفحمه انزع يا ربنا ما أثقله انزع يا ربنا ما أفحمه انزع يا ربنا ما ضره انزع يا ربنا ما ضره انزع يا ربنا ما ضره انزع يا ربنا شره انزع يا ربنا ضره انزع يا ربنا ألمه انزع يا ربنا وجعه انزع يا ربنا دمه انزع يا ربنا صديده انزع يا ربنا عقده انزع يا ربنا ورمه انزع يا ربنا سمه انزع يا ربنا حربه انزع يا ربنا رفاقه انزع يا ربنا انزع يا ربنا سهمه ورد في صدره وفي ظهره من مارد وعفريت يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني اللهم يا ربنا انزع يا ربنا ما في صدره انزع يا ربنا ما في قلبه انزع يا ربنا ما في صدره انزع يا ربنا ما في قلبه اللهم انزعه نزعا اللهم اخرجه يا ربنا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله شفاء بسم الله عافية بسم الله سكينة بسم الله طمأنينة بسم الله نصرا وجبرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل بطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل وباطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا ما في صدره انزع يا ربنا هذه الأذية انزع يا ربنا هذه الأذية انزع يا ربنا انزع يا ربنا ودك يا ربنا وانسف يا ربنا وهد يا ربنا كالجبل على صدره كالجبل على صدره انزعه يا ربنا اللهم أبطره يا ربنا اللهم هده يا ربنا اللهم دكه يا ربنا ثم زعاذا في صدره ألما شديدا في صدره افحمه وافحمه افحمه وافحمه ضره وكان شرا عليه ضره وكان شرا عليه اللهم أبطره يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا بسم الله اللهم اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا ما على صدره افحمه وغلبه اجعله يا ربنا هباء منثورا اجعل يا ربنا العين التي فيه هباء منثورا اجعل يا ربنا أذية ظالمين وطاغين وباغين ومعتدين من إنس وجان وشياطين هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا اللهم أطر يا ربنا أثرا عليه وفيه ومعه اللهم أطره طوقه اللهم أطره أحاط به اللهم أطره حاق به اللهم أطره طوقه اللهم أطره يا ربنا طوقه اللهم أطره يا ربنا تسور عليه اللهم أطره يا ربنا هيمن عليه اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا استحوذ عليه اللهم أطره يا ربنا هيمن عليه اللهم أطره يا ربنا ضره وكان شرا عليه اللهم اللهم اطره يا ربنا مكرا، اللهم اطره يا ربنا كيدا، اللهم اطره يا ربنا سحرا، اللهم اطره يا ربنا حسدا شديدا، اللهم اطره حسدا شديدا، اللهم اطره حقدا حقدا دفينا، اللهم اطره أذية أذية أذية أذية من جن وشياطين من جن وشياطين، اللهم يا ربنا اطره أذية أذية أذية عليه أذية عليه من إنس وجان، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله يرقيك من أذية فوقاه الله فوقاه الله فسيكفيكهم الله، بسم الله يرقيك من أذية بسم الله يرقيك من أذية وحسد شديد وحسد شديد وحقد، بسم الله أرقيك من أذية من أذية من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان، بسم الله أرقيك من أذية من أذية من أذية بالغة، بسم الله أرقيك مما في صدرك، بسم الله أرقيك مما في قلبك، بسم الله يرقيك مما في ظهرك، بسم الله يرقيك مما في بطنك، بسم الله يرقيك من مؤذي، اللهم أخرج يا ربنا أذية، اللهم أخرج يا ربنا مؤذية، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في صدره، اللهم انزع يا ربنا ما في ظهره، اللهم انزع يا ربنا ما في دمه وعظامه ومفاصله، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطره يا ربنا سحرا سحرا وحسدا سحرا وحسدا وعينا وعينا وعينا ونفسا، اللهم اخرج النفس اخرجي يا نفسا، اللهم اخرجها اللهم اخرجها من صدره، اخرجي واخرجي عقدك بحول الله وقوته، اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا، اخرجوا يا اعداء الله، يا من سكنتم جسده، يا من اذيتموه، يا من كنتم على اذيه، يا من كنتم على اذيه، يا من كنتم على اذيه وخزيه وبليه، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك، بسم الله يرقيك من أحساد وعيون، بسم الله يرقيك من أحساد وعيون، بسم الله يرقيك من أحساد وعيون من أحساد وعيون، وأنفس وأنفس وأنفس قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة في بطنك في بطنك في بطنك في صدرك في صدرك في صدرك في قلبك في قلبك في قلبك في ظهرك في ظهرك، اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا على ضره على ضره على شر عليه، اللهم اخرجها يا ربنا احسادا شديده وعيونا وعيونا وعيونا، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها اللهم ابطلها واخرجها، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قلبك وصدرك بسم الله يرقي قلبك وصدرك بسم الله يرقي قلبك وصدرك، بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا وحسدا شديدا وحقدا دفينا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين،